بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. النهاردة 1/1/2023، وطبعا ده التاريخ أو التاريخ الميلادي ليس له خصوصية معينة ولا تعظيم ولا تخصيص بأي شيء، ولكن غالب الناس والدول كمان والأنظمة تلتزم به في الترتيب والتنسيق عشان رتيب ما بيتغيرش، مع طبعا نوع من أنواع التعامل معاه بشكل يمكن مبالغ فيه شوية من الاحتفالات وهذه الأمور. وبغض النظر عن مسألة الاحتفال بالعام الجديد وإن هو اعتباره يوم يحتاج لاحتفال دوري، أي اتخاذ هذا اليوم عيد، فهذا غير جائز. بس أنا مش عايز أتكلم عن مسألة إن هو غير جائز النهاردة، لأن مش هو ده الموضوع أصلا خالص. بس ما دام جبنا سيرته فممكن الشيء بالشيء يذكر. انا عايز اقترح اقتراح، والله الناس معايا في التعليقات كده يا ريت تقولوا لي، هي مش الناس كلها عامه يعني احتفلوا بسنه 2022؟ حصل. انا بسال سؤال والله بجد صدقا، هي 2022 بعد ما عدت كانت تستحق ان احنا نحتفل بيها؟ يعني بجد والله انا اصلا واقف مع الموضوع ده النهارده بالذات، يعني تمام، الناس اللي بتحتفل بالسنين دي، تمام. طب ما انا عندي اقتراح، لو انت عايز تحتفل يعني، طب ما تحتفل في اخر السنه. اصلا انا يعني هقول لك حاجه، الناس اللي احتفلت فعلا ب 22 بعد ما 22 عدت، ماشي، بعد ما 22 عد، انا بسالك في حاجة في 22 انت شايف ان العالم لازم يتفق ويجتمع على ان احنا يعني ان احنا نحتفل؟ انا شايف ان احنا ممكن نعزي بعض، يعني لو انا شايف ان مثلا يوم مثلا في شهر 12 ولا حاجة نقعد كده نجيب ونقول بقاء لله، يعني بقاء لله في الجنيه، بقاء لله في الحرب اللي موجودة، في البقاء يعني كده، يعني 2018 و19 والاحداث بتاعت كورونا وبتاع، ناس كانت في السنين في اول السنه تعمل احتفال. انا يعني انا معاك، احنا هنحتفل، بس بتيجي اخر السنه تندم تقول يا سلام، والناس بقى تطلع الكوميكسات والمعرفش ايه والميمز، وان في الاخر يعني ان السنه مثلا 2019 بتسلمك ل 2020 وهي بتقول انا روقته. طب ما انا بسال سؤال، انت كنت بتحتفل باول السنه في ايه؟ فلو حولنا، هو ده اقتراح والله، الاحتفال يبقى في اخر السنه، تبقى على الاقل ضمنت ده انت محتاج ان انت تحتفل بالسنه دي ولا تعزي فيها. فانا دلوقتي برضو تيجي 23 طيب انت دلوقتي بتحتفل، مع احترامي الشخصي هو لا يجوز اصلا كاحتفال في المطلق، بس انت بقى ممكن تاخد على قفاك في حاجه تانية، ان انت تبقى السنة تعدي وفي الاخر تلاقي نفسك ما كانش لازم تحتفل بيها خالص. فخلينا نبقى يعني متدينين واذكياء الاثنين، فلما نجمع بين الاثنين هنفهم ان الكلام ده كلام فارغ. طيب، ولكن 2023 جت والنهاردة يوم 1/1. اول حاجة عايز اقولها لك واسألك عليها، عندك كم سنة؟ والله عندك كم سنة؟ لو انت عندك غالبا من 12 ل 17 سنة، فانت غالبا كطفل يمسك بجوهرة منبهر بضيائها ويوشك ان يلقيها لانه لا يعرف قيمتها، غالبا، الا ان تكون فاطن وموفق وشاب نشأ في عبادة الله. أما لو كنت من 18 ل 25 مثلا، فغالبا هذا السن بيكون محدث نعمة أنا كبير، أو يدخل كده الكلية 18 سنة 19 سنة أنا كبير، أنا بقيت ما بدخلش ما روحش المدرسة، أنا كبير أنا كبير أنا كبير. أي نعم تيجي الكلية تكسر له أحلامه، بس بعد كده يتخرج أنا كبير أنا كبير، لغاية سن 25 بيبقى حاسس إن هو أنا كبير، هو لسه خارج من مرحلة أنا صغير، فكأنه محدث نعمة نسبيا، أنا كبير أنا كبير، فرحان يفرح ممتاز ليه لأ. أما سن من 26 ل 29 سنة فغالبا بدأ يشعر إن العمر بيمر بطريقة غير متوقعة، لكن يظل عنده أمل إن لسه الدنيا قدامه طويلة، لسه عندي 26 سنة 27 سنة 28 سنة، لسه في العشرينات، بعد كده يوصل ل29 سنة. يعني هو يعني الدنيا سريعة كده ليه؟ هو أنا دلوقتي بقيت 29 سنة، ابتدي بقى يتخض، إيه ده، هو أنا فاضل لي سنتين ويبقى عندي 30 سنة، فاضل لي سنة ويبقى عندي 30 سنة. يوصل ل30 سنة يبتدي يحصل نوع من أنواع الشعور التصاعدي، يفضل يزيد معاه من سن ال30 ل39 سنة، يفضل شعور تصاعدي إن العمر سريع جدا جدا، وإن هو أسرع من أن يدرك هذا العمر، ويبقى في حالة من الاندهاش. هو شاب، يظل شاب، يظل بقوة الشباب، يظل في الثلاثينات، بس هو حاسس ان هي سريعه قوي كده ليه؟ مش فاهم. بالذات لو كان اتجوز بدري يبتدي يلاقي معاه شحطه قاعدين معاه في البيت بيقولوا له يا بابا ويا ماما، فانتوا مين اصلا؟ انتوا كبرتوا كده ليه؟ اول ما يوصل للأربعين، لاواخر الاربعينات كده 47 مثلا، فغالبا بيبقى عنده نوع من أنواع الإنكار، وبيبقى مش عارف إزاي العمر مر، وكأنه يشعر أنه غريب عن نفسه. وأنا وصلت للخمسة واربعين إمتى؟ إيه ده؟ إيه ده؟ بجد هو بيقول كده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ وأنا إمتى؟ إمتى؟ امتى؟ اول ما يوصل بقى ويقرب من الخمسين، يبقى في حدود 48 كده هو ابتدي يحس ان فاضل سنتين، ورقم 50 ده بالنسبة لأي حد ما وصلوش رقم مقفول كده مرعب، وشكل جسمه يتغير وشكل جلده يتغير وحركته تختلف، يشعر انه لم يعد هو، ويتيقن أنه قد سرق. سرق عمره، سرق، ويشعر بهذا الأمر إلى أن يصل إلى الستين. فإذا وصل إلى الستين فهو على أعتاب الانصراف. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الرجل من أمتي 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. يعني انقطع عذره، لا عذر له، خلاص لا عذر له، خدت فرصة كبيرة جدا جدا كي تتوب وتقبل. فبغض النظر انت في انه مرحلة من مراحل العمر، يمكن انا جاي في اول السنة النهاردة عشان خاطر انصح نفسي واياك بمجموعة من النصائح. لذا أرجو أن أنت دلوقتي حالا تجيب ورقة وقلم حالا، واكتب ده حالا، رجائي معلش هتعبك وأنا بتكلم كده، قوم جيبها. طب هصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، مرة تروح تجيب ورقة وقلم ضروري، معلش معلش هتعبك، ربنا يا رب يبارك فيك، يا رب يا رب تدخل الجنة لو جبت ورقة وقلم وكتبت النقاط عناوين بس، بس عشان ما تنساش يا رب بالله عليك. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طب نصلي تاني: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جبنا ورقة وقلم، يلا بينا. بسم الله. أنا سأعطيك بعض المفاتيح للي هيحصل او لاستغلال عمرك في الفتره اللي جايه. وبما ان انا اغلب الناس بتتعامل مع السنه الميلاديه ان هي بدايه سنه في الحكومات حتى النظم الفرديه، فتعالى ننظم من خلالها. بس تعالى ننظم النهارده واحد واحد وبنبدا سنه جديده. يا سيدي مش مهم سنه ايه، بس تعالى ننظم من باب التنظيم فقط. العمر من الفتره اللي جايه هيبقى شكله عامل ازاي، وهديك كم مفتاح عشان تستغل اللي جاي بدل ما يضيع زي اللي فات. بدل ما يضيع زي اللي فات عشان تبقى عارف ان الوقت حاجة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالوقت شيء عظيم اقسم الله عز وجل به، فلا تضيعه. وكما قال الحسن: يا ابن آدم انما انت ايام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. نصيحة رقم واحد في عمرك اللي انت ممكن تقرر ان هو يكون اول يوم فيه النهاردة، بغض النظر عن انه مرحلة انت موجود فيها دلوقتي. واحد، اطرد ما كان يستحق الطرد من حياتك الآن. تاني، اطرد ما كان يستحق الطرد من حياتك الآن. عارف الناس اللي بتطرد يوم فتح الباب يقوله برا، يقوله لو سمحت ما تك، يقوله ما تكل برا، فضل اطلع برا. انا عايزك تتشجع وتعمل كده، قوله اتفضل اطلع بره لو سمحت بره. طيب ايه اللي هقوله اطلع بره؟ ما هقولك مين يطلع بره، ما يستحق. طب ايه ما يستحق؟ سلوك. في سلوكيات تستحق ان هي تطلع بره بقى، يعني كفاية، يعني كفاية على السلوك ده كده، كفاية عليه كده يا حبيبي خلاص. بغض النظر انت في انهي مرحلة من عمرك، انما كفاية كده، امشي اطلع بره. الناس اللي عندها غضب شديد بيخسروا صحته والناس اللي حواليه، لا، لو سمحت املك نفسك عند الغضب، اقرأ كيف تتحكم في نفسك وفي غضبك و تملك نفسك وتكظم غيظك وطلع الغضب الشديد ده بره. صحتك هتروح ودينك ممكن يروح، مستني في ايه؟ ليه؟ الناس اللي عندها سوء ظن في الناس اللي حواليها وتعبانة من نظرية المؤامرة اللي بتتحط دايما عليها، وعنده بقى ايه؟ اوفر ثينكينج، دايما عمال يفكر، لو سمحت سوء الظن ده اطلع بره. اللي شاغل نفسه بالناس وتعب نفسه بالناس، لو سمحت شغلانك شغلتك ان انت عمال تشغل نفسك بالناس دي، اطلع بره. اللي عمالين يغتابوا ويتكلموا ويغتابوا غيبة، كل دي كبائر. لو سمحتي اطلعي بره، تطلع بره. طب نتكلم على بره، وما تقفلش الباب وراك، انا اللي هقفل الباب وهبني حيطه. انا اسف، معلش. الناس اللي مبتلاه بمواقع، شباب صغير، ممكن اقول لك ان انت لو عندك 17 18 20 سنه ممكن ابلغك، انا عارف ان انت مش متخيل ده، ان في واحد متجوز اكبر منك بعشرين سنة كان مبتلى من عشرين سنة ولسه ما بطلش، وكان فاكر نفسه زيك كده بيقول بكرة اكبر وبطل، ودلوقتي متجوز وعنده عيال كبار وهو وابنه مبتلين. فما تعملش حسابك ان الوقت دايما هيكون في صالحك، احيانا الوقت هيكون ضدك لو انت استسلمت للعادات. فلو سمحت عادة زي دي لا، اطلعي برا، اطلعي برا. الشخص اللي انت على علاقة بيه لحد النهاردة وانا مش فاهم العلاقة دي اسمها ايه، هي مش خطوبة ومش جواز، دي ايه؟ طموح؟ علاقة من نوع ربنا يسهل؟ يعني بكرة ربنا يعدلها؟ العلاقة دي ايه؟ واللي احنا بنعمله وبنقوله في ده اللي هو ايه؟ لا، العلاقة دي لو سمحت اطلع برا، العلاقة دي فاطرد ما يستحق ان يطرد في بداية العام. تدخلش بيه، داخل بيه السنة الجديدة ليه داخل بيه السنة الجديدة؟ حجابك اللي مش شرعي داخله بيه السنة الجديدة ليه؟ لو سمحت حجابك اللي مش شرعي اطرديه برا، اطرده برا. طب ده بالنسبة للسلوكيات والأفعال، هل في حاجة تانية ممكن تطرد؟ في أشخاص محتاجين ان احنا نطردها برا حياتنا، شخصيات اللي بترجعنا لورا، الشخصيات اللي دخلت حياتنا في علاقة حرام، الشخصيات اللي بتبعدني عن ربنا، الشخصيات الغير أمينة عليا رغم ان انا مستأمنه، دي شخصيات محتاجة ان هي تتطرد برا حياتي. تردهم برا، تحركش، تردهم برا. 1-2 ابدأ فيما كان ينبغي أن تبدأ به، أو ابدأ فيما يجب أن، أو فيما تأخرت في البدء فيه منذ فترة. خلاص بقى كفاية، في حاجات كان ينبغي أن تبدأ بها، كان ينبغي أن تبدأ فيها من زمان وإلى الآن لم تبدأ. سنة جديدة ابدأ بقى، ابدأ بقى. الناس بصراحة اللي حد النهاردة عندها مشكلة في الصلاة، ألا ينبغي عليك يا محروم، ألا يجب عليك أن تستفيق؟ ابدأ بقى في الحاجات اللي انت كان لازم تبدأ فيها من زمان. ابدأ في الذكر، ابدأ في الصلاة، ابدأ في الصيام، ابدأ في التوبة، ابدأ في المذاكرة اللي بجد، ابدأ في تكوين علاقات صحية، ابدأ في عادات غذائية سليمة، ابدأ في ان انت نومك يكون منضبط، صحيان ونوم في مواعيد منطقية صبح وليل، ابدأ ان انت تعمل حاجات مفيدة للناس اللي حواليك، ابدأ في مساعدة الناس اللي حواليك، ابدأ في حفظ القرآن، بياخد فترة، ابدأ، مستني ايه؟ ابدأ، بدأت، استمر، استمريت هتوصل. هاجي السنة جاية يقولك يلا هنبدأ بقى حفظ القرآن، تقولي انا حفظته او خلصت منه 10 اجزاء او 15 جزء او 20 جزء او بقيل، ما انت بدأت. لما اجي اتكلم دلوقتي عن اللي ما بيصليش وهو بيصلي يقول الحمد لله ربنا كرمني وبصلي، لما اجي اكلم السنة اللي جاية يبقى لو كنت مش بتصلي ومش مواظب على الصلاة بقيت تصلي، هتبقى بقالك سنة بتصلي، 365 يوم بتصلي، اضربهم في 5، كل دي لقاءات مع الملك جل في علاه. ابدأ، كان ينبغي ان تبدأ منذ فترة. لو ما بدأتش بعد سنة هتقول يا ريتني بدأت من سنة، طب ما تبدأ دلوقتي، ما هو احنا دلوقتي، قبل ما تندم بسنة يبقى ابدأ. رقم 2. رقم 3، اضبط العلاقات التي ينبغي ان تضبط في حياتك. احنا اغلب الامور اللي بنتوجع منها لها علاقة ببني ادمين، فاحنا محتاجين نضبط العلاقات اللي لها علاقة ببني أدمين في حياتنا، وكل واحد يتحط في مكانه بقى. ما أنا مش هينفع يا جماعة أعيش حياتي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، أنا مش هينفع أعيش في الجحر، يعني أنا مش بلدغ مرتين، لا أنا حاضن أنا قاعد في الجحر أصلا، أنا قاعد في الجحر. أنا هسألك سؤال، صديقك ده أو صديقتك دي أو قريبك ده أو قريبتك دي، سامحني والله، انت ازاي لسه مآمن ليه لحد النهاردة وبتحكي له رغم اللي عمله فيك؟ انا بسألك سؤال وارجو ان انت تجاوب على نفسك، لان عارف ان الموضوع ده هيخص بعض الناس مش كل الناس، بس انت ازاي كده؟ يعني مش كفاية سذاجة يا فندم؟ مش كفاية سذاجة؟ بعد ما عمل كذا انت ليه لحد الوقت كده؟ يعني انا فيما يبدو لي ان هو ما ينفعش يثبت لك اكتر من كده ان هو شخص غير امين عليك، او ان هو ان هي شخص غير امين عليكي، لسه بتحكي له اسرار، ما هو بيسيح لك، ما هو بينتقص منك. يعني انت كنت يعني بلاش سطل، بلاش، ركز. في شخصيات لازم، ما بقولكش قطعه، بس اضبط تعاملك معاه، ده مش من الشخصيات الآمنة بالنسبة لي. طب ده شخص أمين، إنما ده شخص غير أمين. أنا فاهم بقى، أنا فاهم الفرق، وابتدي أتعامل على هذا الأساس، ابتدي أتعامل على هذا الأساس. طيب إيه كمان؟ ضبط العلاقات. هرجع اتك عليها تاني، معلش معلش، وسامحوني والله، احنا اخوات، احنا اخوات، احنا اخوات، احنا اخوات، احنا اخوات وقرايب ولاد عم ولاد خالة. هكلم بنت دلوقتي وانت فاهمه انا قصدي ايه، مش قصدي والله، بس مش حاسه بكسوف في سنك ده ان لحد النهارده في السن ده انت ممكن تتحطي في موقف ان انت تسجلي حد باسم تاني غير اسمه، وان لما يدخل عليكي حد تقفلي في وشه السكه وانت في السن ده؟ مش عيب يعني؟ بيتهيالي هو طبعا حرام، بس ممكن في حته تانية، يعني مش كفايه، يعني كفايه لو ينفع يجي، لو ينفع يجي. بصوا احنا فاهمين بعض وهنعدي الحته دي، مش هطول فيها انا عارف، لانها ما تخصش ناس كتير برضو، بس انا ايه بشكل يعني عشان نبدا سنه جديده علينا كلنا. بس انا بقول لو ينفع يجي، ماشي، انما ما دام ما ينفعش او ما فيش خطه للنفعان، هو اللي احنا بنعمله ده ايه؟ يعني التواصل ده عبارة عن ايه يعني؟ برضو هرجع تاني، علاقة ايه؟ بكرة ربنا يفرجها؟ يعني ايه؟ طب ممكن ازيدك من الشعر بيت؟ هو مش ساعات بيكون ما ينفعش بقى بجد خالص وانت عارفة ان ما ينفعش؟ امال انت هنا بتعمل ايه؟ ايه؟ نمسك نفسنا ونمشي، نمسك نفسنا ونمشي. شفتي تعليق ما عجبنيش، مضطر ان انا اقوله، مش هقراه، بس هقول، بزعل. كنت زمان عنتر ابن شداد كده، وكنت شايف الدنيا بشكل مختلف شوية، اللي هو ده صح ممتاز، ده غلط اقتله. الراجل ده تمام ما يعملش الا كده، البنت دي تمام ما تعملش الا كده، الراجل الست دي تمام ما تعملش الا كده، الناس اللي بتعمل غير كده مش تمام، مش كويسين، مش محترمين، مش. وبشوف في التعليقات حاجات كان الواحد مبتلى بيها، الى ان علمت اخواتي حبايبي ان ده ما تغيرش، بس القسوة اللي بتكتبوا بيها احيانا نتيجة الحماس الزايد ده مش عشان حاجة الا عشان خاطر، انا اسف سامحوني، يعني قلة نضج. اي حد يا جماعة ممكن يتكعبل في اي حتة عمره ما كان في حياته يتخيل ان هو يتكعبل فيها. فبدل ما نعلق لنفسنا المشانق ونحكم على غيرنا بالاعدام، خلينا نقول ان كل ابن ادم خطاء، وكل ابن ادم الخطاء ده ما بيبقاش مرتب على خطأ، احيانا بيتزحلق في حاجة كبيرة قوي ما كانش عامل حسابه عليها، ولا كان يتربى او تربيته توصله ليها، بس كبر وغفل وتاه ومشي كده في اللاشيء، وصل الحتة دي وعمل كارثة ومصيبة، ودلوقتي رغم انه بيعملها الا انه ندمان عليها، الا انه ندمان عليها. فهننصحه مش هنسيبه، لانه طيب وجدع وبيحب ربنا وما نفسوش يكمل، خلاص بقى انتوا، تعالى بقى انت نفسك تكمل يبقى معاهم حق، ما نفسكش تكمل قوم اعمل حاجه. نفسك تكملي ده مش ادب ولا احترام ولا اخلاق ولا دين. ضميرك مأنبك وبيوجعك، نضبط الدنيا عشان ربنا يرانا ويسمعنا، ولو ألم بألم يبقى ألم فراق مع رضا ربي أحسن من ألم عدم احترامي لذاتي ومتعتي في الدنيا وفي الآخر أعاقب أو حتى أعاتب من ربنا سبحانه وتعالى، كما قيل وسوءتاه وإن عفوت، يكسوفي وإن قلتلي خلاص خلاص تبدل حسنات، يكسوفي إن أنا أقف قدامك الوقفة دي، يكسوفي. ربنا رانا، يا رب هدينا وتوب علينا، يا رب هدينا وتوب علينا. فتلاتة، علاقات في حياتك يجب أن تضبط، اضبطها. الشخصيات دي لازم تبعد شوية، الشخصيات دي لازم تبعد خالص، الشخصيات دي لازم تقرب شوية، أنا لازم أمشي من المكان ده أو أقرب فيه أكتر أو أفضل فيه أكتر. اضبط علاقاتك، العلاقات بتاعتك. تلاتة، أربعة، تعايش مع ما لا تستطيع التخلص منه. هناك أمور في هذه الدنيا أنت تحتاج أن تتعايش معها، خلاص بقى بلاش هري، خلاص عندي مرض معين نسأل الله عز وجل العافية، خلاص تعايش معه. عندي ألم معين، تعايش معه، ارضى به، اصبر عليه، اصبر والله عز وجل يوفيك الأجر ويعطيك الأجر. مشاعر ألم، مشاعر فراق، خلاص فلان عزيز علينا الله يرحمه، الله يرحمه، فلانة عزيزة علينا الله يرحمه، خلاص كفاية بكى، كفاية ألم، كفاية استحضار للذكريات، كفاية خلاص، تعايش تعايش تعايش. حصل انفصال، انفصلتوا عن بعض بعد سنين العمر، وكان في في امل للرجوع نشتغل عليه، مفيش امل خالص مستحيل، خلاص نتعايش مع الوضع الجديد ونحل الدنيا ونشوف الدنيا ايه. خلاص خلاص. فأمور تحتاج أن في أمور مملة، في أمور نفسي فيها بس حرام، تعايش مع الاستغناء عنها ما طلعت حرام. في أمور تقيلة عليا بس طاعات، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، تعايش معها، تكلف، جاهد نفسك، ربنا هيفتح عليك قدام، بس تعايش مع هذا. خلاص خلاص، هتعملي واجب، هتعملي في ألم شديد حاصل من حادث معين أو بلاء معين، خلاص بلاش نزود الطينة بلة. طالما موجود ولا أستطيع التخلص منه يبقى نصبر، ولو عايزين أعلى يبقى نرضى ولا نكثر الشكوى. كثير الشكوى كالمشنع على الله عز وجل، ولكن إن أردت أن تشكو اشكو إليها ضعف، اشكو إليه ضعف قوتك وقلة حيلتك وهوانك على الناس وضعفك. إنما خلاص كفاية، وارضى وارضى. إيه كمان؟ خمسة، كان شيخنا يقول كلمة جميلة أوي، قالك الفرص لا تنقطع ولكن هناك فرص لا تعوض. فأنا جاي أقولك دلوقتي كفانا تضييع للفرص. السنين اللي فاتت أنا ظني أن أنت ضيعت فرص كتيرة. لو أنت عندك عدم رضا عن سلوكياتك أو حاجات أنت كان ممكن تعملها حتى دي كده، يبقى دي كانت فرصة قديمة أنت ضيعتها. على فكرة عدم الرضا هنا محمود، اللي هو عدم الرضا عن الذات بسبب تقصير الذات اللي يؤدي في النهاية إلى التقدم. والرضا هنا عن الذات والرضا بالقليل في الذات ده شيء مذموم، مذموم. فخمسة، لا تضيع الفرص، كفانا تضيع الفرص. فرصة بقى عمل، فرصة عريس، فرصة عندك وقت، فرصة عندك صحة، فرصة حفظ القرآن، فرصة حضور درس، فرصة. تعرفين أنا بقول كده للشباب في أبجديات في آخر محاضرات خالص، لما كنا في دبلومة علم الشرعي أو في دبلومة السيرة رحلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى المدرسة اللي احنا داخلين عليها دلوقتي، هيجي درس ورا درس ورا درس ورا درس ورا درس ورا درس، ومدروس كلها تخلص، هيبقى في النهاية خالص في اتنين، واحد واظب واحد ما واظبش. اللي مواظب كل اسبوع كان بيجيله فرصه كان بيقتنصها، اللي مش مواظب كل اسبوع بيجيله فرصه ما بيقتنصهاش. ده عدى عليه الوقت وده عدى عليه الوقت، وده في الاخر فرح وده في الاخر ندم لما الاثنين يحضروا اخر محاضره، وابقى عمال اقول شكرا للناس اللي حضرت، شكرا للناس اللي اتعلمت، شكرا للناس اللي سمعت، شكرا للناس اللي دخلت الامتحانات، شكرا للاوائل، شكرا شكرا شكرا شكرا. يبقى عمال يسمع شكرا مش سامعها ليه، سامعها للي في الاخر، استغل الفرصه. طيب الحياة بقى كلها فرص، طب ما تيلا ما تيلا. فكفانا تضيع للفرص، كفانا تضيع للفرص. وفي فرص بدايتها شكلها مش أحلى حاجة إنما نهايتها جميلة. أنا زي ما نقول للبنات اللي عندها طموح خزعبلي في العريس، إن أنا شفت دلوقتي كبروا قوي وبقوا يقولوا لو جالنا زي فلان ماشي، لو جالنا زي فلان ماشي. فلان ده دلوقتي لما جالهم او جالهم اللي زيه من 10 سنين قالوا عليه لا، قالوا عليه لا، هم عايزينه بعد ما كافح 10 سنين. اهي اللي قبلت بيه من 10 سنين بتجني الثمرة بتاعته، اللي قبلت بيه من 5 سنين بتجني الثمرة بتاعته، اللي قبلت بيه من 20 سنة بتجني الثمرة بتاعته. انما هي النهاردة جاية تقول ايه؟ لا انا عايزة ده دلوقتي، ما هو ده جاي بعد 10 سنين، فده كان زمان فرصة وكانش فرصه شكلها مش حلو. طب لما عدى الوقت كبرت. فانا عايز اقول كده ان في ناس كتير بتبقى فاكره ان الفرصه دائما بيكون شكلها فرصه، لا، ساعات بيكون شكلها المتاح، فلما تدخلها بعد فتره تلاقي هي الفرصه، هي الفرصه. فكفانا تضيع الفرص، استغل الفرص. طيب ستة دي معلش كلمتين، هو سؤال: من بجوارك؟ نقطة، شكرا. بلاش الكلمة دي، قولها بطريقة تانية: مع من تتكلم؟ هو انت بتفضفض مع مين؟ بتتكلم مع مين؟ بتستنصح مين؟ صديقك مين؟ مين اللي جنبك؟ اللي جنبك مش من اللي حواليك مقعد واحد، مين اللي جنبك؟ مين اقرب واحد ليك؟ مع من تتكلم؟ مع من؟ يعني هل الذي يحفظ سرك ناصح لك؟ هو ده سؤال. اللي بيحفظ سرك ناصح ليك ولا مش ناصح ليك؟ اللي جنبك اقرب واحد ليك بينصحك ولا مش بينصحك؟ بيهزر معاك في الحاجات اللي مفترض ان انت تتوقف عنها ولا بيشجعك ان انت تتوقف عنها؟ اقرب واحد ليك داعم ليك في الغلط ولا في الصح ولا زيه زي قلته؟ لو سمحت في السنة الجديدة حط واحد جنبك كويس، حط واحد جنبك كويس. الصحبة من اعظم الامور اللي انت لازم تهتم بيها. وانا عارف ان بعض الناس هتيجي تقول لي ايه صحبة اجيبها منين؟ ايوه ده سؤال حلو، اجيبها منين؟ يعني اتحرك عشان اجيبها، اتحرك عشان اجيبها، يبقى لازم اعمل حاجة، يبقى لازم اروح اماكن، يبقى لازم اعمل نشاط، يبقى لازم اتفاعل مع الناس. اغلب الناس اللي بتدور على الصحبة هي عايزة تمشي في حياتها العادية جدا، ومرة واحدة كده يفتح شنطة يلاقي فيها واحد صاحبه، صاحب العمر، ويقول له حبيبي يا صاحبي، وانت يقول له ما اعرفش ايه بتاع ده. كلام فارغ يا جماعة، انتوا ناس كده واهمين. ان لم تأخذ بالاسباب فانت لم يعد لك عقل تفكر به. الله عز وجل جعل لك عقل كي تعقل الأمور وتعرف أن هذه النتائج لها علاقة بهذه الأسباب، فتاخد بالأسباب توصل للنتائج. أنت بقى عايز بعقلك اللولبي تصل إلى النتائج بغير أسباب، قل لي 10 حاجات أنت عملتها عشان تحصل صحبة صالحة لمدة سنتين ولحد دلوقتي ما جاتش الصحبة الصالحة. أنا آسف، قل لي أن أنت بتروح دار كل اسبوع لمدة سنة ولحد دلوقتي ما لقيتش صحبة صالحة. قول لي ان انت بتروح درس مسجد لمدة سنة ولحد دلوقتي ما لقيتش صحبة صالحة. قول لي ان انت مش لاقي دار وبقالك بتدور عليها بقالك 2-3 شهور ولحد دلوقتي ما لقيتهاش. قول لي انت فين؟ قول لي. اصل انا عندي ظروف. طب انت عندك ظروف ومستسلم للظروف؟ لا مش مستسلم، هي ظروف صعبة ما تعرفش. ممتاز، يبقى نرجع للنقطة ان بعض الامور انت محتاج ان تتعايش معها. خلاص، انت تعيش بحديث اللهم انت الصاحب في السفر. لو انت شايف ان مستحيل تأخذ بالاسباب، ابتلاك الله بالشلل، يبقى خلاص ده موضوع تاني. انما انت تستطيع ان تأخذ بالاسباب، يبقى ما تقوليش انا عندي ظروف، ما تقوليش أنا عندي ظروف. عندك عقل تستطيع أن أنت تفكر وتأخذ بالأسباب. سامحني لو كلامي قاسي شوي، بس أنا عايزك تتحرك من مكان، ما هي سنة جديدة ولازم تستغلها. فستة، مع من تتكلم، الصحبة. سبعة، تقيلة شوية وبيخة بس هقولها لكم: إن لم تكن من عاداتك القراءة فاعلم أن أول توجيه في الإسلام بالكامل أنت لم تعبأ به ولم تدركه. وليس لك عادل. أول توجيه في الإسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق. أنت بقى اقرأ دي أنت ما بتقرأش. طب يعني إيه اللي رقم سبعة؟ سبعة كون لنفسك عادة القراءة. نصيحة، نصيحة. ما بحبش القراءة، كون العادة. أنا بقولكش حبها. تكوين العادات مختلف عن حب الأشياء. تكوين العادات آلية لا تحتاج إلى حب. انت ممكن تاكل حاجة ما بتحبهاش عشان خاطر ده معاد الأكل، ده معاد الغداء، أو عشان خاطر الأكل ما يبردش، أو أيا كان. فاقرأ. أنا بقول لكم يا جماعة، أنا بتعاملت مع ناس كتير جدا، دائما اللي بيقرأ مختلف عن اللي ما بيقرأش، دائما دائما مستحيل. بصوا فرق ضخم، فرق ضخم بين اللي بيقرأ واللي ما بيقرأش، فرق ضخم يعني لن تتخيل الفرق، مستحيل. شيء غير عادي، شيء غير عادي. فكون لنفسك عادة القراءة. طب اعمل ايه؟ جيب كتب وابدأ اقرأ فيها 10 دقائق يوميا بس. اختار يوم وقت في اول اليوم او نص اليوم، بلاش اخر اليوم، اول اليوم او نص اليوم، واقرأ 10 دقائق. وما صدش قراءة القرآن، قراءة القرآن ده لازم تقرأ قرآن ولو في اليوم 10 دقائق. انما انا بتكلم عن قراءة كتب تعلمك دينك. ليه؟ لان كتير قوي من الناس فعلا ما بتقراش عن دينها، فما تعرفش دينها فبتهبد. لسه منزل فيديو من شوية عن الهبد والرزع. يعني انا اسف، يعني اكتر ناس بتهبد وبترزع في الدين المسلمين. طب ما تقروا يا جدعان وما توجعوش دماغنا. يعني ده بعض ده لسه في واحدة ألفت حتة حكم شرعي يا رجالة، والله العظيم ده ترزي، لو ترزي مش هيعرف يعمل. قال لك تتمشى اسقطت ركن من اركان الصلاة بحديث ملوش اي علاقة اصلا خالص. امال ده ايه؟ لا ده ماجستير في الرزع، تمام، دكتوراه في الهبد من جامعة الهبد الدولية، تخصص لسوعة. يعني هي ومهم بقى، واحدة كتبت بتاع، وام واحدة كتبت ينبغي، هي بتقول ينبغي ان يفعل تفعل كذا وكذا وكذا. ام واحدة بقى ايه بترزع على رزعها، بل يجب وقد قال صلى الله. والله العظيم انا بقيت قاعد اقرأ اقسم بالله بضحك. ليه؟ دي لو معاها ماجستير في الجهل من جامعة الظلام في المريخ مش هتقول الكلمتين دول. دي جايبة يعني دي متعلمة الجهل بره، دي جايبة الجاهل بأصوله والله العظيم والله. فبدل ما نصغر نفسنا ونخلي شكلنا وحش قدام العالم ونضحك الناس علينا ونقلب في الدين وناخد ذنوب كبيرة جدا، لأن القول على الله عز وجل بغير علم ده بيودي في 60 داهية لأنه من الكبائر. اعمل لنفسك عادة قراءة كل يوم 10 دقايق. طب افرض عدى نص اليوم وبجد خلصان مخلص مش قادر أقرأ 10 دقايق، اسمع قراءة كتاب او فيديو مفيد بيتكلم عن اي شيء مفيد، تمام، لمدة ربع ساعة. يبقى القراءة 10 دقايق والسماع ربع ساعة بس. بس طيب ده هيفيدني في ايه؟ اقسم لك بالله كمان سنين إيه؟ كمان سنة انت هتقعد تتكلم مع ناس يمكن اكبر منك بخمس ست عشر سنين، احيانا يمكن اكتر بعد سنتين تلاتة، هتبقى بجد هو منبهر بكلامك، هو اللي منبهر بكلامك. فرق بين واحد قاري وواحد مش قاري. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، درجات ربنا بيرفعهم. فرقم سبعة كون عادة القراءة. 8 نصيحة من أخوك، خذ المتاح قبل أن يمر الوقت دون أن تأخذ شيئا. خذ المتاح النهاردة قبل ما يمر الوقت وما تاخدش حاجة خالص. بلاش فشخرة كذابة، ما تحسسني انت مامتك بتقولك الكلام ده ومامتك بتنفخك النفخ ده لأن هي شايفاكي أحلى حاجة في الدنيا، تمام؟ الحياة بقى مش شايفاكي كده، المجتمع مش شايفك كده، دي رؤية ماما لحضرتك وعلى فكره وانا كمان يعني انا امي شايفاني احسن حد في الدنيا تمام، او من ثلاث احسن شخصيه، من احسن ثلاث شخصيات، بس الشخصيات اللي في العالم دي فيها فلان وفلان وابني تمام فكر تمام. والامهات كلها كده، في حتى امثال مش عايز اقولها مش لطيفه قوي في الموضوع ده، ما اعرفش ايه يعني مهم يعني والايه يعني مهم في الاخر. سيبك من الكلام اللي بابا بيقوله تمام، لان كلنا بنقول لاولادنا انتوا احسن اولاد في الدنيا. انا ما شفتش ولد اذكى منك، ايه الذكاء ده، ايه الحفظ ده، ايه الفخامه دي، ايه الحلاوه، ايه ده، ايه ولد ده، ايه يا بنت الجمال، كل الناس بتقول لاهلها كده. هل ده الواقع؟ لا. امال ده ايه؟ ده تنميه بشريه هلس يعني تمام. فخذ المتاح، خذ المتاح قبل ما يعدي الوقت وما تاخدش حاجه خالص. المتاح ده ممكن بعديه تلاقي نفسك خدت كتير قوي، ولو ما خدتش المتاح هتاخد برضو بس فوق دماغك. فابدأ صغير، بس ابدأ بالصغر واعمل تصل الى الكبر. مش ابدأ صغيرا ولا تعمل، هتفضل صغير. 8 خذ المتاح قبل ان يمر الوقت دون ان تأخذ شيئا. 9 ما فقدت في الأعوام السابقة وفي 2022 تحديدا وفي غيرها كان يجب أن تفقده فلا تحزن عليه. ما تعيش في الماضي الذي لا يحقق المستقبل، عش في مستقبل ينسيك الماضي. ما تتألمش بألم الماضي الذي يعجزك عن بناء المستقبل، ولكن اجعل ألم الماضي يحركك في مقدمة الركب في المستقبل. تخليش ماضيك يقتلك، خليه يبنيك. لو تألمت أو فقدت شيء أو اتخنت أو اتضحك عليك أو اتلسوعت لسوعة محترمة في زمان، اتعلم من غلطتك وكمل، واعرف ان انت خدت المقلب ده في حياتك من اجل شيء انت بعد كده هتبنيه قدام. فهتكون واحد من الاتنين، يا خدت الضربة ونمت واتكسرت، يا خدت الضربة وكملت فلما تيجي ضربة تانية تتعلم من الضربة القديمة، تتعلم منها. وهو ده صاحب الخبرة، ده صاحب الخبرة. وما فقدت كان يجب أن تفقده، ما أدركك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فما فقدت لو اجتمع أهل السماوات والأرض على ألا تفقده مستحيل هتفقده. فاعلم أنه مدبر وبتدبيره الحكيم أراد منك أن تفقد كذا، فلا تكثر البكاء على كذا، واعمل من أجل كذا آخر لعلك فقدت كذا، لأنه سيفسد حياتك ولا يصلح لك. ففي 60,000 كذا أكمل بقى طريقي وانشغل وكفاية عياط. أخيرا ودي آخر نصيحة، خطواتك في الحياة هي أعمالك، وأعمالك هي الخطوات اللي بتحدد مشوارك، ومشوارك هيوصلك مكان بخطواتك. انا عمال ابدل في الالفاظ عشان خاطر تربطهم ببعض. وبناء عليه المنزلة التي عند التي لك عند الله والتي لك في الدنيا ستتحدد عن طريق الأفعال اللي أنت هتعملها. فخطواتك، خطواتك هي الطريق الذي ترسمه فتصل به إلى منزلتك التي تستحقها بهذا الجهد، تستحقها بهذا الجهد. فأوعى تفتكر ان انت في الاخر مش هتعمل حاجة وهتيجي في الاخرة تلاقي الدنيا زي اللي عمل. ربنا عادل، ربنا عدل، ربنا الحق. قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أنت هتتعب، اللي جنبك مش هيتعب، يستحيل يساويكوا ببعض، مستحيل مستحيل، طالما الاتنين مختلفين، طالما الاتنين مختلفين، طالما الاتنين واحد سعى والتاني ما سعاش، طالما الاتنين واحد ماشي بيجتهد والتاني لا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ليس لك إلا ما سعيت، ليس لك، فلا تضيع نفسك، لا تضيع نفسك. الله عز وجل كما أنه كريم فإنه عدل. نسأل الله عز وجل السلامة. في النهاية أنت أيام، وفي أيامك أفعال، وبجوار أفعالك كلمات تنطقها. فاجعل كلامك وأفعالك ترسم أياما تسعد بها في الدنيا ويرضى الله عز وجل عنك بها في الآخرة. ها مرت سنة وتمر سنون، بك أو بغيرك، بك أو بدونك، ولكن إياك أن تخسر نفسك، إياك أن تخسر نفسك. 10 نصائح أردت أن أذكرك بها في أول السنة وأرجو أن تكون نافعة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.